يقول الأخ نريد التعدد في الزواج، فقال أحدنا لا الزواج بالثانية ستثير عليك على نفسك المشاكل، وأصبح يثبط ويقول لا تتزوجوا بالثانية ويكفي واحدة. الله أكبر يا أخي، لماذا يمنع من الخير الكثير تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم؟ ثم في الحقيقة الشخص كما هو معروف أن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى لعدة نساء، فإذا كانت هي مريضة فأنت مريض، وإذا حاضت فأنت حاضر، هذا معروف هذه كلها. ثم تقاسم ما قدر الله لك في رزقك من بنات. البنات الآن في العالم كله قالوا أنها أكثر من البنين، فإذا ينبغي أن تكون هناك إن شاء الله عدة. إيش هي الرواية؟ في رواية مسلم السؤال كان هل يكونون، هل أهل الجنة هم صورهم وخلقتهم كما هي في الدنيا أو تزداد جمالا بعان؟ أما جمال بها لا تسأل، ليس فيه شبهة. وفي رواية مسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر والذين يلونهم على أشد كوكب. شوف فيها يعني فيها فرق شيئا ما، لكنه جاء فيه أخلاقهم على خلق رجل واحد 60 ذراعا أو كم ذراعا في السماء. قال المسلم أنا ما جاء لحظة على خلق رجل واحد على سورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. نعم، فهذا الحديث يدل على أنه يكون لهم لا شك فيه الزمر والزمر، والناس على قدر تفاضلهم في الدرجات قد تكون لهم الجمال والنور أكثر. ولكن لا تنسى سوق يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هناك سوق فيذهبون فتذر عليهم رياح الجنة بهاء وجمالا، ويرجعون إلى أزواجهم فيقولن قد زدتم بهاء وجمالا بعدنا. فهذا كله. ثم لا تنسى أن كل واحد في دنياه لا تنظر المرأة إلى غير زوجها، والمرأة الرجل لا ينظر إلى غير حوره. فإن شاء الله أي يكون كل واحد على أجمل ما يكون، ليس هناك عيب كما هو ما في الحديث جاء إن كان عارج فيقول الصحابي أريد أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، لكنه ليس يكون هناك عارج ولا يكون عجوز ولا كبير السن. معروف هذه كلها على خلق رجل واحد ابن 33. رجل يقول لا يفهم القرآن إلا عالم، وعندما نقلت له كلام الشيخ الفوزان الأشعري الأصول الثلاثة في رد هذه الشبهة عن القرآن على أقسام ثلاثة ما لا يعلمه إلا الله، منه ما يعرفه العلماء ومنه ما يعرفه من نطق بالعربية، قال لا تنشروا كلام الفوزان ويسبب فتنة ويقتر الناس. في الحقيقة هذا كلام ليس من الآن، وهذا هو الذي جعل المذاهب الأربعة تنتشر بشكل ترك القرآن لا شك فيه فهم القرآن وفهم السنة، وما كان فهم دراسة الحديث إلا تحلة للقسم. وإلى الآن في الهند توجد مدارس المنتسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله ما يدرسون السنة ولا يدرسون التفسير إلا تحلة للقسم. وكلها وأنا درست في مدارس الهند بارك الله فيكم، ويعني سنين طويلة كلها فقه وأصول الفقه على درجات، والسنة الأخيرة يكون دورة للكتب الستة كلها البخاري ومسلم وابو داود، لا تفهم ولا تفهم ولا كذا. وإذا وقف الطالب والأستاذ أخرجوه، هذا يعني يؤخرنا. فهكذا موجود هذا، ولذلك الذين لا يفهمون أنت خلينا هذا السؤال. ففي الحقيقة تراجم معاني القرآن الكريم من كل نوع، أنا في الجمعة درسي بوردو أقول لهم تفهمون ولا ما تفهمون، أترجم لهم وأقول لهم أنا ضامن لكم على قدر الإمكان صحة معنى كلام الله تعالى إن شاء الله تفهمون. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، ما فهمت؟ فهمنا. فلماذا لا يقرؤون في الحقيقة دي؟ وليس بواجب أن يكون علامة يستنبط منها كذا وكذا. كل واحد يأخذ على قدره على قدر فهمه، فمنعوا ولا يجيزون، ولذلك ربطوا الناس على الفقه، ثم ربطوا الناس على بيعة المشايخ، لا تقدر أن تفهم إلا المشايخ فكن مبايع على المشايخ كرام. فارغ من هذه دخلت بدع كثيرة في الإسلام. فيقول هنا وبعث رجل طاف ولم يستلم. هذا سؤالك؟ إيش سؤالك؟ أيوة ثلاثين دينار ليبي، 130 دينار ليبي راحوا. الآن إن شاء الله تصدق عنه إن شاء الله، ما في هناك علامة أن فلان وكذا، ولا الشنطة مكتوب عليها شيء، فتصدق عنه. ولا يجوز لك أن تأكل، تعطي الفقراء الذين إن شاء الله في مكة، هذا حق فقراء مكة. نعم. رجل طاف ولم يستلم الركن الإيماني. اللهم صل على